بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. هيا بنا نستمع إلى آيات الله البينات التي يتلوها على مكان حضراتكم علم من أعلام جمهورية مصر العربية، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالجيزة، فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهتاوي. فلندعو له بالهداية والتوفيق من عند الله، ولنا ولكم بحسن الاستماع. ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل فمن كان يرجو Thank you. Yeah.

يكون لي غلام ولم قال كذلك قال ربك حملته فانسدت به مكانا قصيا فقولي إني نذرت للرحمن فأتت به قوم لا تعلمون أخي المؤمن، تأمل من الذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. أخطرت أن تكون رفيق قوم لأكذاب وأنت بغير ذات؟ رب العزة تبارك وتعالى يناشدك ويناديك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدقت وإلهي فيما قلت. عشتم واستمتعتم على مأدبة القرآن الكريم التي تلاها على مسامح حضرتكم قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي القارئ والمقيم بالجيزة. أما الهندسة الإذاعية ومكبرات الصوت وبيكينات الإنارة إدارة رجب سلام بمنشأة تملق منوفية.